ولله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نكون التعليق على كتاب الإمام الحافظ بدر الدين بالجماعة عليه رحمة الله. كنا قد وقفنا عند النوع الثامن، النوع الثامن من أداب المتعلم كما في عنوان الفصل، في أدابه مع شيخه وقدوته وما يجب عليه من عظيم حرمته. فيقول في الأدب الثامن: أن يجلس بين يدي شيخه جلسة الأدب كما يجلس الصبي بين يدي المقري أو متربعا بتواضع وخضوع وسكون وخشوع. المقصود هنا أن يتكلم عن أنه ينبغي أن يتحلى الطالب في حال جلوسه بين يدي شيخه بالأدب، وأن يراعي الجلسة التي تدل على أنه مقدر ومحترم وعظيم لشيخه، ولا يجلس الجلسة التي تدل على استهانة أو استخفاف أو عدم مبالاة، ولا الجلسة التي تدعوه إلى الغفلة والنسيان أو الكسل والنوم، كأن مثلا يتعمد أنه يجلس كالنائم يستلقي أو يتكي على مرفقه أو ما شابه ذلك، لأن هذا يدعوه إلى عدم الانتباه وقد يدعوه إلى النوم أيضا. لكن يجلس جلسة مريحة وأيضا يكون فيها قدر من التقدير والاحترام والإجلال لشيخه. وهذا حقيقة يعني تتفق عليه غالب الأعراف، في بعض الأمور تتفق عليها غالب الأعراف، وهناك أمور تختلف أيضا من عرف إلى عرف. فالمهم أن يراعي الجلسة التي لا تدل على قلة احترام أو أدب مع الشيخ، وأيضا التي تعينه على الفهم والاستيعاب، الفهم الصحيح والاستيعاب الصحيح. فلا يجلس جلسة مثلا غير مريحة يجعله ذلك غير منتبه لكلام الشيخ ولا يستطيع أن يطيل الجلوس بين يديه، ولا أيضا يبالغ في راحة نفسه حتى يؤدي به ذلك إلى النوم والغفلة وعدم الانتباه. ثم يقول: ويقبل بكليته عليه متعقلا لقوله بحيث لا يحوجه إلى إعادة الكلام مرة ثانية. هذه حقيقة من أهم الأدب، أن يكون منتبه غاية الانتباه لما يقول الشيخ، فإنه إذا صرف همه وذهنه إلى الانتباه والاستفادة من كل ما يقول الشيخ قد يغنيه ذلك عن أن يعيد الدرس أو يقرأ الدرس مرة أخرى. إذا انتبه الإنسان انتباه كامل للكلام قد يغنيه ذلك عن مراجعة الدرس وقراءته مرة أخرى. لكن إذا كان كثير الغفلة، كثير كما يقال السرحان، خاطره في كل وادي والشيخ يتكلم، لن يستفيد ولن ينتفع، وسيكون مضطر خاصة في الدروس الرسمية كالجامعات أو المدارس تجد أنه يأتي يوم الاختبار ويقرأ الدروس كأنها أول مرة تمر عليه، لأنه أصلا لم يكن حاضر الذهن مع المدرس عندما كان يحرص على تفهيمه وإعلامه. وأنا أعرف بعض الطلبة النبهاء لا يكاد يذاكر حتى يوم الاختبار، لأنه كان حاضر الذهن تمام الحضور عند المدرس، فاستوعب المادة وصارت عنده واضحة وبينة، ولا عاد يحتاج إلا فقط الأمور التي تحتاج إلى مزيد حفظ، نقاط معينة أشياء هي التي يراجعها مراجعة سريعة ليتثبت من أنه حافظ لها فقط. هذا كله بفضل أنه كان حاضر الذهن عند الشيخ. من الأمور المهمة حقيقة يعني أو من فوائد حضور الذهن عند الشيخ أنه لا يستدعيه لإعادة ما قال. الإعادة ليست مرفوضة مطلقا، لكنها مرفوضة فيما لو كانت بسبب النسيان أو الغفلة عن الشيخ. أما أن يطلب منه الإعادة لأن يعني لأنه لم يفهم كلام الشيخ أو يحتاج من الشيخ زيادة إيضاح، فهذا لا بأس به أن يطلب إعادة الإيضاح، إعادة الكلام، لم يفهم ما ذكره الشيخ ويعيد منه ويريد منه أن يعيده بأسلوب آخر حتى يفهم، هذا مطلوب. بالعكس هذا مما ينبغي أن يحرص عليها الطالب. لكن أن يطلب منها الإعادة لأنه أخونا في الله كان في وادي ثاني ثم فجأة صحي على نفسه ويريد إعادة الكلام، هذا فيه مضيعة للوقت، فيه مضيعة للوقت، وهو بهذا يجني على زملائه أيضا. زملائه حريصون على الوقت، وهو بهذا يجعلهم يعني يفقدون وقتا ثمينا كان من الممكن أن يستفيدوا من شيخهم فيه. فالانتباه مهم جدا حقيقة على طالب العلم. ذكر هنا بعض الآداب الأخرى، فمثلا قال فلا ينبغي أن ينظر إلا إليه ولا يضطرب لضجة يسمعها أو يلتفت إليها، ولا سيما عند بحثه له، يعني عند كلام الشيخ ومدارسته له، ولا ينفض كميه ولا يحثر عن ذراعيه ولا يعبث بيديه. أنتم إذا قرأتم هذا الفصل، وأرجو أنكم قد قرأتموه، تجدون أنه عامته آداب، آداب تفصيلية. هذه الآداب حقيقة نحن نفقدها بالفعل، يعني ينبغي أن تدرس وهي مهمة، يعني تجاوزتها الآن أنا فقط بسبب الوقت، وليه تستحق أن تقرأ وتستحق أن تعلم لأبنائنا وللطلاب عموما والأبناء المسلمين عموما. يعني الحق يقال أن هذه الآداب موجودة في علمنا، لكن المناهج التدريسية الحديثة أغفلتها، مناهجنا العلمية في البلاد الإسلامية أغفلتها. البلاد الغربية للأسف الشديد يسمونها تحت مسميات الإتيكيت وال يعني أسامي عديدة يطلقون عليها. نحن نحتاج حقيقة لهذه، وهي موجودة في علمنا. ما هي أسلوب التعامل الراقي مع الآخرين؟ والشيخ من الآخرين، أعطيه حقا شوي يعني زيادة عن الآخرين، لكن هي هذه الآداب ينبغي أن يتأدب بها مع الجميع، مع كل أحد، وخاصة إن كان ممن يفوقك في العلم، في السن، والدك، أخوك، أستاذك، إمام المسجد، كل من يكبرك سنا يستحق الاحترام. فهذه آداب حقيقة ينبغي أن تراعى بالفعل. وبعض هذه الآداب التي ذكرها المؤلف بعضها ما زالت أدبا يتفق عليها الناس إلى اليوم، وبعضها اختلفت باختلاف الأعراف. ليست كل الآداب يعني ملتزمة عمياني كما يقال، بل تنظر إليها إن كانت هي من الأدب الذي يستحبه الناس إلى اليوم فينبغي أن تقتدي بها وأن تعمل بها، وإن كانت تغيرت الأعراف وأصبح عند الناس هذا ليس من الأدب، ربما كان الأدب بخلافه، عند ذلك يختلف الأمر تماما. فالمقصود أنه على الإنسان بالفعل أن يعتني بقراءة هذه الآداب وأن يعمل بها. في آخر هذا الفصل يعني ذكر آداب كثيرة حقيقة، لا يسمد بحضرة الشيخ إلى حائط أو مخدة أو درب زين، ولا يكثر التنحنح من غير حاجة، ولا يبصق ولا يتنخع ما أمكنه، يعني هذا أدب عموما حقيقة يعني في كل وقت. ثم قال أورد أثر هو ضعيف عن علي بن أبي طالب، لكنه حكمة مستفادة، يعني لا إن لم يقلها علي بن أبي طالب لكنها حكمة تستفاد. قال من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية، يعني تخصه بمزيد سلام، تدخل المجلس فتقول السلام عليكم، ثم تقبل على الشيخ كيف حال شيخنا، أرجو أنكم بخير، السلام للجميع، لكن تخص الشيخ بمزيد تحية واحترام وتقدير، هذا أدب جيد. وأن تجلس أمامه ولا تشيرن عنده بيدك ولا تغمز بعينك غيره، يعني مثلا بينك وبين زميلك أسرار أو أشياء فتغمز له بشيء كأنك تنبه إلى شيء، أو هذا غير لائق. لا تضحك بغير سبب، لا تبتسم بغير سبب، هذه كلها آداب ينبغي أن تتبع. قال ولا تقولن قال فلان خلاف قولي، هذا سنبه عليه بعد قليل أيضا. هذا الأدب، هذا أدب مهم حقيقة، وأجد أنه يكثر الإخلال به، يعني يقول الشيخ بقول فأحد الطلاب يقول الشيخ لكن الشيخ فلان يقول بخلاف قولك، يعني كأنه يقول ينبغي عليك أن تترك قولك لقول فلان، وهذا ما يصح. إن عرفت دليل فلان، وخاصة لا يصح، وخاصة إذا كان هذا الذي تذكره من المعاصرين لهذا الشيخ، لكن لو تقول لي مثلا لرجل من المعاصرين الإمام الشافعي له رأي آخر، تكون أهون، ليست لطيفة أيضا لكنها تكون أهون على القلب، وأقل في سوء الأدب، في درجة سوء الأدب، من أن تقول له قال فلان وتذكر شخص معاصر له، لأن لما تذكر إمام سابق الجميع يسلم بفضل هؤلاء الأئمة على المعاصرين، والجميع يقر بأن هؤلاء الأئمة ينبغي أن يتبعوا، ما في أحد يظن نفسه أعلى من الشافعي أو أعلى من أحمد أو من مالك أو من أبي حنيفة، ما في أحد بهذه الصورة. وبالتالي لو قلت له قال أبو حنيفة بخلاف قولك ليست من الأدب، لكنها أقل في السوء من أن تقول له قال فلان من أهل العصر. طيب إذا عندك اعتراض ماذا تفعل؟ سيذكر الآن المؤلف. إذا عندك وجه آخر أو ترجيح آخر على كلام المؤلف، ما الذي يمكن أن تفعله؟ سيذكر بعض قليل المؤلف ماذا تفعل. قال: ومن تعظيم الشيخ، طبعا هذه الفائدة كلها عن الجلوس، هيئة الجلوس. قال: ومن تعظيم الشيخ أن لا يجلس إلى جانبه ولا على مصلاه أو وسادته، وإن أمره الشيخ بذلك فلا يفعله إلا إذا جزم عليه جزما يشق عليه مخالفته، فلا بأس بامتثال أمره في تلك الحال، ثم يعود إلى من يقتضيه الأدب. وقد تكلم الناس في أي الأمرين أولى أن يعتمد امتثال الأمر أو سلوك الأدب، والذي يترجح ما قدمته من التفصيل، وسبق الكلام عن هذه المسألة، مسألة امتثال الأمر أو سلوك الأدب. التاسع، قال: أن يحسن خطابه الآن عن أسلوب الكلام مع الشيخ. تكلم أول عن الجلسة، طريقة الجلسة عند الشيخ والعالم، الآن يتكلم عن أسلوب المحاورة مع الشيخ والكلام معه. قال: أن يحسن خطابه مع الشيخ بقدر الإمكان، ولا يقول له لما، ولا أي ولا يقول له لا نسلم، ولا يقول له من نقل هذا، ولا أين موضعه. لماذا ينهى عن أن يقول للشيخ؟ طبعا أن يقول له لا نسلم هذه ظاهرة أنها سوء أدب، لكن الذي قد يحتاج إلى بيان لماذا ينهى الطالب أن يقول لما، يعني ما هو الدليل، ما هي الحجة، ولماذا ينهى الطالب أن يقول من نقل هذا، ولا أين موضعه. إن قال قال العالم الفلاني كذا، لماذا ينهى الطالب أن يقول أين قال العالم هذا الكلام؟ لأنه قد يفهم أنه من نوع التكذيب وعدم التصديق. الشيخ يقول لك قال فلان، فتقول أين قال، ما هو الكتاب الذي ذكر في هذا الكلام، وكأن الشيخ متهم في النقل، هذا ليس بلائق. طيب إذا أحببت أنك تستفيد الآن، خليه في مجلس آخر في وقت آخر، قل له: شيخ أفدتنا في يوم كذا وكذا أن العالم الفلاني قال كذا، هل يحضركم اليوم في أي موضع كان؟ أو تقدم له ورق بهذا المضمون في غاية الأدب، وتبين له أن مرادك من ذلك أن تستفيد أنت من هذا النقل، تقف عليه في موضعه لتستفيد أنت من نقله. أدب مهم ينبغي أن يراعى. قوله لما أيضا حتى في الاستدلال، إذا أردت تسمع الدليل من الشيخ فينبغي عليك أن تتلطف غاية التلطف في السؤال عن الاستدلال، وقد تسأل ويرى الشيخ أنك لست أهلا لذكر الدليل. قد يقول قائل: كيف يمكن يكون الإنسان ليس أهلا لسماع الدليل؟ هذا ممكن، قد يكون الدليل في غاية العمق، وفهمه وإدراكه يحتاج إلى منزلة من العلم يعلم الشيخ أنك لم تصل إليها. وهذا ليس خاصا، أنا دائما أذكر أضرب مثل بعلوم الأخرى لكي لا يظن الناس أننا نريد أن نعطي مشايخ الشريعة قدسية أو نعطيهم هالة الكهنوت إن صح التعبير. لا لا، نحن نريد أن تعطيهم حقهم وقدرهم. حتى الطبيب قد تسأله لماذا أعطيت هذا الدواء، فيقول لك ما الآن ما أستطيع أعطيك الجواب، ادخل كلية الطب وأقعد فيها 6 سنوات وبعدين تعال تسألني هذا السؤال حتى أجيبك. يعني هل معقول تبغاه يعطيك فصل دراسي كامل حتى تفهم لماذا كتب لك هذا العلاج؟ كذلك أحكام الشريعة قد يكون الاستدلال فيها في غاية العمق لا يمكن أن تفهمه، وهذا واقع، لا أقول خيالا يعني ولا من أجل أن أهول، هذا الواقع. المسألة قد تكون خلافية وخلاف فيها طويل عريض، ألفت فيه مؤلفات وكتب ومجلدات، وقد يعرف بعضكم أو قد لا يعرف أنه في مسألة واحدة قد يؤلف فيها العلماء كتبا بكاملها، كتاب بهذا الحجم وأكبر من هذا الحجم في مسألة فقهية واحدة. يعني مثلا مسألة البسملة في الصلاة، الجهر بالبسملة في الصلاة، ألف فيها 10 كتب، هل يسن الجهر بالبسملة في الصلاة أو لا يسن الجهر بالبسملة؟ هل تظن أنه ممكن يختصر لك الجواب خلال 3 دقائق أو 10 دقائق فيما في هذا الكتاب كله؟ يمكن أن يختصر لك العالم هذا؟ لا يمكن. إذن لو سألته بيقول لك والله يا أخي المسألة خلافية والاختلاف فيها طويل والأدلة فيها، بالكثير قد يأتي لك بدليل واضح يظن أنك قد تفهمه، فإن اعترضت عليه سيقف يقول لك المسألة أكبر من ذلك، إذن يحتاج أنك يعني تأتيني في وقت آخر أو نقرر كتابا يدرس في هذه المسألة حتى تفهم ما هو وجه الترجيح فيها. ولذلك نص العلماء أنه لا بأس أن يسأل المستفتي عن الدليل، يعني لا يعنف على المستفتي إذا سأل عن الدليل، لكنه ليعلم المستفتي أنه قد يذكر له المفتي الدليل وقد لا يذكر الدليل، وعدم ذكر الدليل ينبغي أن يكون سببه عند المفتي أنه يظن أنه فوق مستوى الطالب وأنه لن يفهمه الطالب. فالسؤال عن الاستدلال مطلوب، لكن الإجابة عنه قد تكون محمودة في بعض الأحيان وقد تكون غير محمودة في بعض الأحيان، ذكر الدليل والتعليل. أورد هنا عبارة لبعض السلف، يقول قال بعض السلف: من قال لشيخه لما لم يفلح أبدا. هذه العبارة قالها أحد كبار فقهاء الشافعية، وهو أبو سهل محمد بن سليمان الصعلوكي النيسابوري الحنفي نسبا، الشافعي مذهبا، أحد أصحاب الوجوه في مذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله، توفي سنة 69 و300 للهجرة. هو الذي قال: من قال لشيخه لما لم يفلح أبدا، يقصد أنه من كان كثير الاعتراض سيء الأدب مع الشيوخ مع أهل العلم فإنه ليس مؤهلا للاستفادة. المؤهل للاستفادة هو من كان حسن الأدب مع شيوخه، لأنه سيتلقى العلم على وجهه وبطريقة الصحيحة. يقول: وإذا ذكر الشيخ شيئا فلا يقول هكذا قلت أو خطر لي. قلت إنه هذا، تكلمنا سابقا عن هذه المسألة وقلنا أنه هذا أدب مع جميع الناس، لا تظهر لقرينك وصديقك إذا ذكر لك فائدة أنك تعرفها من قبل أن يذكرها، هذا من حسن الأدب في يعني معاملة الناس عموما، فكيف بالشيخ؟ قال: إلا أن يعلم إيثار الشيخ ذلك، إلا إذا كنت تعلم أن الشيخ سيفرح وسيرضى إن أخبرته بأنك قد وقفت على هذه المسألة من قبل، وأنك سترتفع في عينه فيزيدك بمزيد تقريب وحظوة منه. وبالمناسبة سعي الطالب لأن يكون مقربا من الشيخ هذا أمر محمود، يعني أن يظهر له فضله، أن يظهر له مكانته، لا بغلو حتى يضجر الشيخ بذلك، ولا يقاطع الشيخ من أجل أن يظهر له العلم، وإنما يغتنم الفرصة المناسبة لكي يبين للشيخ أنه يستحق الإقبال عليه، وأن ترى يعني كأنه يقول للشيخ: ترى عندي ذهن يستوعب العلم الذي تعلمني إياه، فخصني بالتعليم، هذا أمر جيد. ويحضرني في ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما كان في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، كان في الصحيح، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الغز لغزا، فقال عليه الصلاة والسلام: إن من الشجر شجرة لا يتحات ورقها، مثلها مثل المؤمن، شجرة لا يسقط ورقها، مثلها مثل المؤمن، ما هي؟ يقول ابن عمر: فذهب الناس في شجر البوادي، يعني صاروا يسمون له الأشجار البعيدة اللي في البادية، وهم كانوا في بين النخل يجلسون في بستان، بل في ما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث إلا أتي له بجمار. تعرفون الجمار؟ الجمار باطن النخلة، النخلة الصغيرة اللي يكون صغير فراخ النخل، إذا أراد صاحب النخل أن يقطعها حتى لا تؤذي أمها وتنمو الأم بطريقة سليمة يقطعها، ثم يخلعون الجذع الذي في اللحاء الذي حول الشجرة ويخرجون باطن الساق، باطن الساق يكون لونه أبيض شديد البياض، يؤكل يأكله أهل النخل يحبونه، له مرارة يعقبها حلاوة مثل عرق السوس، وهو شديد البياض، حتى شبه النبي عليه الصلاة والسلام في بياضه بالجمار، كما في حديث أنس لما انكشف الساق النبي عليه الصلاة والسلام قال: فرأيت ساقه كأنها الجمار، لأن وجه النبي عليه الصلاة والسلام وذراعه من تعرضه للشمس صار أبيض مشرب بحمرة، لكن باطن جسده كان شديد البياض عليه الصلاة والسلام. فأتي النبي عليه الصلاة والسلام بالجمار وهو بين النخل، فسألهم، فهم ذهبت أذهانهم، مو يعني ما قالوا في أذهانهم لعله يسأل عن النخل، لأنه يعتبروه أمر واضح ما يمكن يسأل عن النخل، ذهبت أذهانهم في أشجار البوادي. يقول ابن عمر: وكنت أصغر النوع القوم فاستحييت أن أقول هي النخل. وجاء في رواية أخرى أن كان من الجلوس أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر أبوه، يقول فخجلت ما استطعت أن أجيب. وكان عاشر عشرة، يعني كانوا عشرة لحول النبي صلى الله عليه وسلم وهو عاشره وأصغره، فاستحى أن يتكلم. فلما عجزوا قال النبي عليه الصلاة والسلام هي النخلة. فلما قاموا من المجلس يقول ابن عمر فقلت لأبي إنه كان قد وقع في قلبي أنها النخلة، فقال والله لوددت أن ذكرتها وأن لي بها ثمرا. نعم. لماذا؟ يقول العلماء من أجل أن يعرف النبي عليه الصلاة والسلام ذكاء وفطنة ابن عمر فيقربه إليه، رغب أن يكون هذا سبب للتوصل إلى زيادة تقريب ابن عمر عند النبي عليه الصلاة والسلام. وأي فضل وشرف أعظم من أن يقرب النبي عليه الصلاة والسلام شخصا أو امرأة من المسلمين، أعظم شرف يحبه الإنسان لنفسه ولمن يحب من المسلمين. فأن يقرب الطالب نفسه عند الشيخ بإظهار ما عنده من العلم بأسلوب مؤدب لا يبالغ ولا يجازف ولا يحاول يفتخر بما لديه من العلم بأسلوب جيد وسليم، هذا من الأشياء الجيدة والحسنة التي ينتفع بها الطالب ولا شك. قال وإذا أصر الشيخ على قول أو دليل ولم يظهر له أو على خلاف الصواب سهوا فلا يغير وجهه أو عينيه أو يشير إلى غيره كالمنكر لما قاله. الشيخ قد يخطئ، بشر، قد يقول أمر بخلاف الصواب فعلا، قد ينقل نقلا ويخطئ فيه، قد ينسب قولا لعالم ويخطئ فيه، هذا يحصل ولا يخلو إنسان من أن يخطئ مثل هذا الخطأ. فلا ينبغي عليه أن يصرح بتخطيء الشيخ في ذلك المجلس، ولا أنه يغمز لأحد الطلاب أنه يشوف الشيخ يقول كلاما خاطئا، ولا يتصرف أي تصرف ينم عن سوء أدب. إن أراد أن ينبه الشيخ فليكن في وقت آخر، ولو كان كتابة يكون هذا أولى، يكتب كتاب بأسلوب مهذب ومؤدب يبين فيه فضل الشيخ عليه ويقول له ذكرتم كذا والذي ظهر لي أن الصواب هو كذا وكذا وكذا والدليل هو كذا وكذا وكذا، وأريد أن يفيدني الشيخ برأيه في هذا الأمر، يجعله على هيئة سؤال لا على هيئة اعتراض على كلام الشيخ حتى يكون مؤدبا مع شيخه. ثم أيضا ساق مجموعة من الآداب وأكد على قضية الرد. قال ويتحفظ من مفاجأة الشيخ بصورة رد عليه حتى فيما لو نسب الشيخ إلى الطالب شيئا، فقال مثلا الشيخ للطالب أنت قلت كذا وكذا، يقول هنا لا يقول الطالب لا أنا ما قلت هذا، فأسلوب لطيف أورده المؤلف، قال ليقل أنا الآن أقول هذا لكني أسأل سؤالا آخر. مثلا لو كان الطالب مثلا يسأل ففهم الشيخ سؤاله خطأ، فقال أنت تسأل عن كذا، يقول أسأل عن كذا وأسأل عن كذا وكذا وكذا. شوف الأدب، يعني تأدب مع شيخه وحقق المقصود أن يبين الشيخ أن مراده خلاف ما فهمه هو من كلامه. آداب جميلة جدا ينبغي، وترى هذا الذي نذكره مع الشيخ ينبغي أيضا أن يكون مع الأب كذلك. إذا أبوك خاطبك أو كلمك بشيء أو فهم منك كلام لا ترد عليه، حاول أن تتلطف في الجواب مع والدك قدر المستطاع. وهناك وسيلة وجدت أنها من أفضل الوسائل يعني في التعامل مع ذوي الفضل من شيخ أو أب أو ما شابه ذلك. قد يكون خاصة نحن نتكلم بين طلبة العلم، قد يكون الابن أعلم من أبيه أقل شيء في الشريعة، فكان أبوه في مجلس فتكلم بكلام هو يعلم أنه خطأ في الشريعة، قال أنه هذا حلال أو حرام أو فسر آية خطأ أو نقل نقلا خاطئا أو ما شابه ذلك. كثيرا ما أسأل ماذا يفعل الابن وهو يعلم أن كلام والده خطأ، هل يسكت يخشى من أن يحاسب لأنه أمانة العلم ينبغي أن يبين، هل يواجه والده بأن كلامه خطأ؟ قد تستغربون أن من أحسن الوسائل أن تقول ما يلي، وهذه بالتجربة أقولها، تقول في المجلس تقول كما قال والدي الأمر هو كذا وكذا وكذا، وقل عكس ما قال والدك تماما الصواب، لكن قدمها فقط بها العبارة كما قال والدي، تجد أن المسألة تنتهي تماما. والدك سينتبه للخطأ، الجلوس قد يكون بعضهم منتبه وقد يكون بعضهم ما هو منتبه، المهم أنه تصحح الكلام دون إحراج الوالد أو الشيخ، حتى إذا الشيخ قال نعم هو كما قلتم سيدي، الجواب هو كذا وكذا وكذا، وتنتهي القضية، ما في داعي لتقيم معركة. لا هو قال كذا والصواب خلاف قوله وتقيم معركة من دونه. لا، اجعل المسألة في غاية اللطف وتمر كأنها سحابة صيف لا إشكال فيها. هنا خطأ مطبعي عندما قال بل طريقه أن يتلطف بالمعاشرة، عندكم بالمعاشرة عن الرد على الشيخ في أول صفحة 589، أول صفحة 589 قال بل طريقه أن يتلطف بالمعاشرة، والصواب بالمكاثرة، يعني يحيد يكسر عن الرد عن الشيخ، ما يحاول يكون رده صريحا على الشيخ، بل يحاول يحيد ينحرف ولو قليلا عن مواجهة الشيخ بالرد الصريح. أورد أيضا عدد من الآداب، حقيقة يعني هنا ذكر المؤلف عدد من الآداب المهمة أيضا ينبغي أن تقرأ، لكن أريد أن أنبه إلى شيء أشار إليه المؤلف في بعض ما ذكر، وهو حسن السؤال للشيخ، هذا أدب مهم جدا ينبغي أن نقف عنده، ينبغي أن يكون أسلوب السؤال حسنا، لا فقط في مجرد ما تواجب الشيخ من خطاب، يعني تقول شيخنا ما هو قولكم في كذا، هذا مطلوب صحيح، لكن أيضا ما هو مضمون السؤال، ينبغي أن لا يسأل الطالب الشيخ أسئلة قليلة الفائدة بل ربما تكون معدومة الفائدة، وهذه كثيرا للأسف الشديد ما تحصل، يعني من اللطائف أن أحد السائلين سأل الإمام الشعبي سؤالا من هذا القبيل، الأسئلة التي هي قليلة الفائدة، قال له هل تزوج إبليس؟ بالله إيش بينفع هذا، تزوج إبليس ولا قعد عذب من ذيك الأيام لهذا اليوم، يعني ناوي يزوجه ولا إيش ما ندري، قال هل تزوج إبليس؟ فقال الشعبي ذلك عرس لم أحضره، عرس لم أحضره، تسألني عن يعني كان يمكن يجيبه والجواب معروف عند علماء الشريعة، لكن الإفادة فيه قليلة، يسأل واحد يقول قريب أرسل لي سؤالا يقول علمت أن نعيم الجنة من ثمار وكذا أنها تختلف في لذتها وطعمها عن الدنيا، فهل شكلها مثل شكل اللي في الدنيا؟ قلت له إذا دخلت الجنة ستعلم، يكفيك أن تعرف أنها فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، إيش كبر الرمانة ولا إيش صغرها، حبة العنب قديش طولها عرضها لونها، اعلم أنه نعيم ما يخطر على بالك وأن فيها ما تشتهي الأنفس وما تلذ الأعين، خلاص هذا يكفيك، ما الداعي للدخول في التفاصيل، حتى يعني أنبه هنا على المسابقات التي قد تكون منتشرة بين طلبة العلم، كثير من أسئلة المسابقات قليلة الفائدة، مثلا من هي التي تكنى بكذا، من هو الذي يعرف بكذا، ألقاب هي فيها فائدة لكنها فائدتها يسيرة، لماذا لا تكون هذه الأسئلة في أمور مما يحتاجها الناس في عبادتهم وصلاتهم وتقربهم إلى الله عز وجل، يعني لو كان السؤال مثلا هل الأمر الفلاني من ناقض من نواقض الوضوء ولا لا، هل يستحب كذا أو لا، ما هي مستحبات الصلاة، ما هي مستحبات الوضوء، ما هي مستحبات الدخول المسجد، ما هي، تكون أسئلة مفيدة ينتفع منها الناس، أما تسأل أسئلة قليلة الفائدة هذا ليس بلائق، ولذلك يعني بعض العلماء والمشايخ قد يقسو أحيانا إذا سئل سؤالا من هذا القبيل، قد يقسو، ومن اللطائف التي يعني تذكر في هذا الباب أن أحد الشيوخ أراد أن كان عنده طالب كثير الأسئلة التي من هذا النوع، أسئلة قليلة الفائدة، فمرة أراد أن يؤدبه فجاء الطالب يقول للشيخ أنا كتبت هنا الأسئلة حتى لا أنساها لأنها في غاية الطرافة، يقول له يسأل الشيخ، يريد أن يسأله عن سنه وعمره، وهذا من الفضول واللقاف. فقال له: كم تعد من السنين؟ فقال الشيخ: من الواحد إلى أكثر من ألف. فقال التلميذ: كم لك من السن؟ قال: 32 السن. فقال الطالب: كم لك من السنين؟ قال: كلها لله، كل سنيني لله عز وجل، ما في شيء لي يعني. فقال الطالب: ما سنك؟ قال: من عظم. فقال الطالب: ابن كم أنت؟ قال: ابن أب وأم، ابن اثنين. فقال الطالب: كم أتى عليك؟ قال: لو أتى علي شيئا لمت، لو مشى علي شيئا لمت وهلكت. فقال: كيف أقول؟ قال: قل كم مضى من عمرك، كم مضى من عمرك. أنا قلت لو أراد الشيخ يطولها معه، حتى لو قال له كم مضى من عمرك لقال له: لو مضى من عمري شيء لمت، هو العمر شيء واحد، على قول الشاعر: ولد المعزى بعضه، فإذا انقضى بعض الفتى فالكل في الآثار. العمر شيء واحد، إن مضى منه شيء فقد انتهى، ما العمر لا يبعض. لو قلت لك عمرك، عمرك هو الذي تعيشه كله، فمضي شيء منه يعني مضي العمر كامل بكامله. فينبغي أن يراعي الطالب حسن الأدب في السؤال، وأن يختار السؤال المفيد والنافع الذي ينفعه في دينه ودنياه، ويسأل شيخه عنه، شيخه عنه. العاشر: الإقبال على السماع. يعني يقول: إذا سمع الشيخ يذكر حكما في مسألة أو فائدة مستغربة، أو يحكي حكاية، أو ينشد شعرا، ينشد شعرا وهو يحفظ ذلك، أصغى إليه إصغاء. تقدم هذا الحقيقة ذكره، وأورد كلمة عطاء التي تؤيد هذا الأدب. ثم قال: إذا ذكر له الشيء الشيخ شيئا يعرفه. هنا أضاف إضافة حقا في هذا الأدب، قال: فسأله الشيخ: هل تعرف هذا الأمر؟ يعني مثلا أورد له بيتا من قصيدة، فقال الشيخ للطالب: هل تعرف هذه القصيدة؟ وافترضنا أن الطالب يعرف القصيدة ويحفظها، يقول: فمن الأدب أن يقول: أسمعها من الشيخ أحب إلي. لأنه لا يجوز أن يكذب فيقول: لا أعرفها. وليس من تمام الأدب أن يقول: أعرفها، وكأنه يقول له: أسكت لا تقول القصيدة لأني أعرفها. فيقول للشيخ في جوابه: أحب أن أسمعها من الشيخ. هذا الأسلوب اللطيف، الشيخ سيعلم من جوابه أنه يعرفها، فإن رأى فائدة من ذكرها له ذكرها، وإن لم ير فائدة من ذكرها أعرض عنها وأتى بفائدة أخرى يذكرها للطالب. ثم تكلم هنا عن ضرورة الإصغاء، وأنه لا يحوش شيخه، وأكرر على هذه المسألة أن يعيد الفائدة. وأورد عبارة الزهري الشهيرة عندما قال: إعادة الحديث أشد من نقل الصحف. وهذا حقيقي، كل شخص منا يعلم أن تكرار الكلام ثقيل على النفس، ممل، ممل للمتكلم وممل للسامع أيضا، وخاصة إذا كان المجلس فيه عدد من الطلاب وغالبهم فهم واستوعب ما قال الشيخ، فيكون من الظلم ومن إملال بقية الطلاب أن يكرر الكلام من أجل أنك كنت غافلا عن سماع الشيخ سابقا. طيب، يقول: وينبغي أن لا يقصر الإضاءة والتفاهم أو يشتغل ذهنه إلى آخره. الحادي عشر: قال: ألا يسبق الشيخ إلى شرح مسألة أو جواب سؤال منه. لا شك أن هذا من الأدب المهم جدا، قد يسأل الشيخ عن مسألة فيطرق الشيخ قليلا حتى يتأمل المسألة ويحضر فيها الجواب المتقن المحرص، فيبادر أحد الطلبة من العجلين، ما لا أريد أن أقول من سيئ الأدب، فيقول: الجواب كذا وكذا. وهذا خطأ، خطأ لا في مجلس الشيخ فقط، بل حتى مع قرينك. لو كنت في مجلس مع أحد زملائك، وجاء أحد وسأل زميلك، ما سألك أنت السؤال ينبغي أن تسكت، السؤال ليس موجه إليك أصلا، السؤال موجه إلى غيرك. إن قال لك زميلك ما هو رأيك يا فلان، بماذا تجيب، بماذا تنصحني أن أجيبه، عندها أبدي رأيك، أن تبادر. أما أن تبادر أنت بالإجابة وأنت لست المسؤول أصلا فهذا ليس من الأدب. فكيف إذا كان هذا بحضرة الشيخ والشيخ هو المسؤول؟ فلا يصح أن تبادر بالإجابة وبالكلام قبل أن يتحدث الشيخ، خاصة إذا رأيت أن الشيخ يستحضر الإجابة، يسكت ويطرق قليلا يتأمل الإجابة ويجيب. قال: وينبغي أن لا يقطع على الشيخ كلامه أي كلام كان. ينبغي أن لا يقطع على الشيخ كلامه، إذا كان الشيخ يتكلم ما يبادر هو بالكلام فيقطع عليه كلامه، لأن هذا فوق ما فيه من سوء الأدب، فإنه أيضا يقطع كما يقال سلسلة أفكار الشيخ، عنده الأفكار مسلسلة بعضها يأخذ بعنق بعض، فهو يريد أن ينتهي من المسألة الأولى ليبني عليها مسألة ثانية ليبني عليها مسألة ثالثة، مثل المعادلة يضعها إلى أن يخرج بالنتيجة، تأتي أنت فتقطع المعادلة من وسطها فربما فاتت الفائدة وينسى الشيخ ويتشوش ذهنه ولا يستطيع يكمل المسألة التي كان يريد أن يبينها. فعليك أن تسكت إلى أن ينتهي الشيخ من كلامه، وتجد أنه توقف تماما، وربما أيضا يحسن إن هو بادر فقال من كان عنده سؤال فليسأل، عندها أبدي ما لديك من سؤال من استفهام من إضافة، كل هذا يمكن بعد أن ينتهي الشيخ من كلامه. قال: ولا يسابقه فيه ولا يساوقه، يعني لا يسابقه في الكلام، ولا أيضا يحاول أن يقول الكلام معه يكرره معه في نفس الوقت المساوقة. وهذا مثل ما ينهى المصلي أن يسابق الإمام أو أن يسايره يساوقه في قيامه وقعوده وجلوسه، إذ إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، ينبغي أن يكون بعد الإمام كذلك مع العالم. يقول: وليكن ذهنه حاضرا في كل وقت، بحيث إذا أمره بشيء أو سأله عن شيء أو أشار إليه لم يحرجه إلى إعادته ثانيا. هذا ذكرناه سابقا وأكد المؤلف هنا أن يكون حاضر الذهن عند الشيخ، وينبغي عليها أن يحضر نفسه ليكون حاضر الذهن عند الشيخ. حضور الذهن لا يأتي فقط بأن تطلب من نفسك أن تكون حاضرة الذهن، ولكن قبل أن تقبل على الشيخ تخلي نفسك من كل المشاغل. يعني إذا في عندك شيء يشغلك في بيتك في عملك انتهي منه، وضب أمورك وانتهي وأغلق ملفا من ملفات ذهنك لتفتح ملفا جديدا عند الشيخ. أما أن تأتي وأنت تارك ابنك في السيارة والقدر على النار يطبخ ذهنك الطبيخ بينحرق والابن في السيارة تخشى عليه من حرارة الشمس، يعني ما يصير. طبعا ضربت هذه أمثلة ظهورها، ولا هناك أمور ذهنية، هناك مشاغل ذهنية ينبغي أنك تغلقها حتى تقبل على الشيخ وأن صافي الذهن مستعد للسماع. وهذا ليس فقط في الدروس بل حتى الصلاة، ينبغي أن تقبل على صلاتك على مقابلة ربك وعلى مناجاة ربك وأنت خالي الذهن. أما تأتي وأنت بالفعل السيارة موقفها موقف خطأ وتخشى عليها أنه الواحد يجي ويصدمها لك في الطريق، ولا الوضع عندك مو بسليم، ولا ولذلك لا تدافع الأخبثين ولا منهي عن هذا كله. لماذا؟ حتى تأتي وأنت خالي الذهن من أي شيء شاغل، فإذا أقبلت على ربك تقبل، يعني لا ما عاد يبقى إلا أنك أنت بالفعل تستحضر أنك أمام الله عز وجل فيحضرك الاستحضار. كذلك إذا أتيت إلى الدرس ينبغي أن تستحضر أو أن تحضر نفسك لتكون خالي الذهن من كل شيء إلا من الإقبال على الشيخ، لا من جهة المشاغل تغلق ملفاتها جميعا في ذهنك، ولا من جهة الراحة، يعني تكون مثلا ما تكون قليل النوم تكون قد نمت، ما تكون شديد الجوع، ما تكون شديد الشبع، ما تكون يدافعك الأخبثان، ما تكون في حالة حزن شديدة أو غضب شديد أو فرح شديد، متزوج في يوم ليلة الدخلة وتجي تحضر الدرس ما ينفع، هذا وقت ليلة الدخلة ما وقت حضور الدرس. كل الأمور التي تؤثر على الذهن من فرح أو حزن أو ألم ينبغي أن تكون خالية الذهن من هذه جميعا حتى تستطيع أن تسمع وتفهم وتعي من شيخك. الثاني عشر قال إن ناوله الشيخ شيئا تناوله باليمين. الآن طريقة الحركات والسكنات مع الشيخ، المعاطاة مع الشيخ بالحركات والسكنات. قال إذا ناوله الشيخ شيئا تناوله باليمين، وإن ناوله شيئا ناوله باليمين. لا شك أن هذا من أدب إسلامي، لأن الإسلام حث على التيامن، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب التيامن، وكان من شأنه عليه الصلاة والسلام أن يستخدم اليمين في الأخذ والعطاء وفي كل أمر كريم، يستخدم اليمين في كل الأمور المكرمة كالأكل والشرب والمصافحة وما إلى ذلك من الأمور التي هي محل التكريم. قال فإن كان ورقة يقرأها كفتية أو قصة أو مكتوب شرعي ونحو ذلك نشرها ثم دفعها إليه. كما قلنا هذه أداب تفصيلية يحسن أن تقرأ، ولا يعني لا ينبغي أن نقف عندها. فمثلا نضرب مثال بما ذكرنا، مثلا لو أنه يريد أن يقدم للشيخ كتاب ليقرأه، وصلته رسالة استلمها من شخص ويريد أن يسلمها للشيخ، قال إن كان هذا الكتاب يحتاج إلى فتح ويعرف أن الشيخ يعني لا يغضب ليس سرا، يهيئ هذا الكتاب ويقدمه له حتى من دون ما يحتاج أن الشيخ يقلبه، يقدم له بالصورة التي سيقرأها بها الشيخ هكذا. هذا أدب، ولا يعني ذلك أنه من لم يفعل ذلك سيء الأدب، لكن هذا كمال الأدب، هذا من كمال الأدب أن يراعي كل. وهذا حتى مع الوالد ينبغي أن تفعل ذلك، حتى مع الوالد ينبغي أن تفعل هذا الأمر. فينبغي أن يراعي كمال الأدب في تعامله مع شيخه. ذكر هنا قضية تحتاج إلى شرح لأنها قد تكون غامضة في آخر هذه الفقرة. قال وإذا أخذ من الشيخ ورقة بادر إلى أخذها منشورة قبل أن يطويها أو يتربها. إيش معنى يتربها؟ قبلها قال إذا أخذ ورقة من الشيخ، يعني لو أن الشيخ كتب ورقة وأعطاها للطالب، فقال ينبغي علي أن يأخذها منشورة، يعني ما يأخذها ويطويها مباشرة، يأخذها وهي مفرودة ما هي مطوية. قال قبل أن يطويها أو يتربها. ما هو التتريب؟ كانوا قديما يكتبون بحبر من الصعب أن ينشف، يحتاج وقت حتى ينشف، فلو طواها مباشرة انطبق الكلام بعضه على بعض ففسدت الورقة. فكانوا ماذا يفعلون؟ عندهم تراب أحمر مثل الطين الخفيف جدا مثل البودرة الآن تماما، يضع على الكتاب، هذا إذا أراد أن الحبر ينشف بسرعة يضع على الكتاب فينشف الحبر. فالتتريب هنا كانوا يفعلونه لهذا الأمر، تراب خاص مثل البودرة تماما يضع على الورقة حتى ينشف الحبر ولا يعني ينطبق الكلام بعضه على بعض فيفسد الكتاب. هذا هو مقصود بالتتريب. التتريب له يعني أغراض كثيرة من هذا الغرض. قال وإذا ناول الشيخ كتابا ناوله إياه مهيئا لفتحه والقراءة فيه من غير احتياج إلى إدارته كما ذكرنا سابقا، إلى أن قال ويضع رجله أو يده أو شيئا من بدنه أو ثيابه على ثياب الشيخ أو وسادته، آداب عديدة. وإن ناوله قلما ليمد به فليمده قبل إعطائه إياه، وإن وضع يعني أن وإن ناوله قلما ليمد فليمده قبل إعطائه إياه، يعني يمده يعني يضعه في المداد، يعني يضعه في المداد. قديما كان القلم لابد أنه من حين لآخر يغمسه في الحبر ليشرب القلم هذا شيئا من الحبر فيكتب به ما شاء من سطر سطرين ثلاثة ثم يعود ويغمسه في الحبر مرة أخرى. فيقول إذا أراد أن يعطي الشيخ فعليه أن أولا يضعه في المداد ليكون مهيئا للكتابة، هذا المقصود بالإمداد. ثم قال وإن ناوله سجادة يصلي عليها نشرها أولا. أداب كثيرة حقا، يعني حصر هذه الأداب لا يمكن يا إخوان، هذه إنما هي تذكر كنماذج لتقيس غيرها عليه، لتقيس غيرها عليه. حقيقة يعني كلها واضحة ولا تحتاج إلى كثير كلام. آخر العبارة في حكمة لطيفة يحسن الوقوف عندها، وقيل أربعة لا يعنف الشريف منهن وإن كان أميرا: قيامه من مجلسه لأبيه، أمور لا يأنف الإنسان منها، يعني لا يجد فيها قضاضة ولا يجد أنها تحط من قدره بل تزيد من قدره وتزيده مكانا وشرفا. ما هي هذه الأمور؟ قال: قيامه من مجلسه لأبيه، إذا دخل أبوك وأنت في مجلس شريف في أفضل مجلس في ذلك المجلس ينبغي أن تقوم وتجلس والدك فيه. يقول: وخدمته للعالم يتعلم منه، إذا أراد العالم منه أن يخدمه في شيء فينبغي، إذا كان لا يكلف ذلك شيئا كثيرا ولا يعني ولا يصعب عليه ولا يعسر عليه، ينبغي أن يحرص على خدمة شيخه الذي وفر حياته وعمره ووقته من أجل تعليمه وإفادته. قال: والسؤال عما لا يعلم، أيضا هذا لا يؤنف منه، لا يؤنف من السؤال عما لا يعلم، لذلك العبارة الشهيرة: لا يطلب العلم حي، لا يطلب العلم حي، الذي يستحي لا يطلب العلم، لأنه بحيائه لن يستطيع، المقصود هنا لا الحياء الشرعي وإنما المقصود به الخجل، الخجل الذي يمنع الإنسان من فعل الخير، وإلى الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء المحمود لا يأتي إلا بخير. قال: وخدمته للضيف، لا شك أن خدمة الضيف ليست إهانة، خدمة الضيف ليست إهانة بل هي مما يفعله أصحاب المكانة والقدر الكبير ويعتبرونه مما يزيدهم شرفا ومكانة، أن يخدم ضيوفه، وإني لعبد الضيف ما دام ثاميا وبقية الشطر البيت وما في غيرها أو ما شف من شيمة العبد. الشطر الثاني لا أستحضره الآن، لكن يذكر الشاعر هنا أنه ليس فيه من شيم العبيد إلا خدمة الضيف، فهو إذا جاء الضيف يكون كالعبد له، ويذكر هذا في محامده وفي ذكر مكارمه وشرفه. الثالث عشر: قال: إذا مشى مع الشيخ فليكن أمامه بالليل وخلفه بالنهار. سبب هذا الاختيار أنه في الليل قديما كانت الطرق غير منارة والطرقات غير معبدة، حفر وحجارة وما شابه ذلك، فهو يمشي أمام الشيخ حتى لو كان هناك أمر مكروه يناله هو ولا ينال الشيخ، ثم يرى الشيخ هبوطه ونزوله وذهابه يمين وشمال فيمشي على خطواته فلا يتأذى الشيخ بذلك. أما في النهار فينبغي أن يمشي خلفه لأنه أكثر أدبا، يكون كالإمام والمأمومين. هذا اليوم في الغالب غير متحق، الليل والنهار سواء، الطرق معبدة والمنارة، فمن أراد أن يلتزم الأدب الذي ذكره من المؤلف فينبغي أن يمشي خلف الشيخ ليلا ونهارا، انتهى هذا الأمر، إلا إذا تحقق في قرية من القرى أو في مكان نائي فيرجع هذا الأدب ويطبق. قال: إلا أن يقتضي الحال خلاف ذلك لزحمة أو غيرها. قال: وإذا كان في زحمة صانه عنها بيده إما من قدامه أو من ورائه، هذه تحتاج إلى وقفة حقيقة. صيانة الشيخ من الزحمة مطلوب، لكن لا يجوز يكون ذلك على حساب أذية الناس، أن يكون في زحام ثم يمشي طالبين أو ثلاثة حول الشيخ يدفعون الناس عن ممشاه، هذا لا يليق، الناس لهم حق ولا يحق لك أن تدفعهم، والشيخ وإن كان شيخا لكن هو من بقية الناس ليس سلطانا حتى يمشي أمامه جند ويفرقون الناس عن طريقه، هذا ليس أدبا. تصونه بمعنى إيش؟ تكون حوله تمنع الناس أن يدفعوه يمينا وشمالا، لكن لا تبعدهم عن طريقه بغير حق، لأني رأيت من يفعل به هذا وما تمنيته. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس في حجة الوداع قال: ولم يكن أحد يدفع الناس بين يديه ولا يقال إليك إليك، يعني ما كان يقال الناس ابتعدوا عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يمنع ويصان من أن يؤذيه أحد، هذا مطلوب، مثل لو معك أبوك ورجل كبير في السن وتخشى أن واحد يدفعه تمشي تحاول تصونه من أن يدفعه أحد، هذا مطلوب. لكن أن يكون تزيد على ذلك بأن تطالب الناس أن يبتعدوا عن الطريق من أجله والناس كلهم يمشون والناس كلهم في طريق واحد متوجهين إلى طريق واحد وهو مثل بقية الناس هو يمشي ضمن هذا الزحام، ينبغي أن لا يعني يغلو بعض الطلاب في شيوخهم حتى يدفعوا الناس ويؤذون الناس في ممشاهم، لكن يصونون الشيخ من أن يدفع، هذا مطلوب واضح إن شاء الله تعالى. طيب قال وإذا مشى أمامه التفت إليه بعد كل قليل، يعني إذا مشى أمامه لحاجة كما ذكرنا إما في الليل أو ما شابه ذلك، فإن كان وحده والشيخ يكلمه حالة المشي وهما في الظل فليكن في يمينه وقيل عن يساره، يعني وجه الخلاف في هذه المسألة أيهما أفضل بالنسبة للشيخ، وهذا حقيقة الأصل فيه أن يكون عن يمينه لا عن شماله، لأن السنة أنه إذا أراد أن يبصق وإن كان الآن يستقبحون الناس البصق في الشارع ولهم حق في ذلك، لكن إن أراد أن يبصق فلا يبصق عن يمينه ولا يبصق عن شماله، فليكن بعيدا عن أن يؤذي الشيخ من هذه الجهة، عن يمينه يمشي عن يمينه. أيضا تشبها بالصلاة، الصلاة المفرد إذا كان مع الإمام يقف عن يمينه وهو مكان شريف جهة اليمين من الشيخ فتقف عن يمينه، يعني تفضيل اليمين عن اليسار أوجه عديدة وليست وجها واحدا. طبعا الأصل في قضية المشي في الأمام أو الخلف أيضا حديث أبي بكر في الهجرة لما كان يمشي مرة أمام النبي عليه الصلاة والسلام مرة خلف النبي عليه الصلاة والسلام، فلما سأله النبي عليه الصلاة والسلام قال أتذكر الطلب فأمشي خلفك وأتذكر اللحق الذين يأتون يعني قد يكون سبقونا فأمشي أمامك، يخشى على النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يمشيه أمام النبي عليه الصلاة والسلام أو خلف النبي عليه الصلاة والسلام هو خشية على النبي عليه الصلاة والسلام من أن يصيبه أذى من أمامه أو من خلفه، فإذا خشيت الأذى من الأمام مشيت في الأمام، وإذا خشيت الأذى من الخلف مشيت في الخلف، وإذا أمنت الأذى من كل الجهات يكون خلف الشيخ عن يمينه هو الأولى. قال ولا يمشي لجانب الشيخ إلا لحاجة أو إشارة منه ويحترز من مزاحمته بكتفه أو بركابه، لا شك أن هذا مطلوب، مزاحمة الشيخ ليست لائقة ومزاحمة القرين ليست لائقة، مزاحمة الوالد ليست لائقة، وكذلك مزاحمة الشيخ ليست لائقة. فإن أدخله في الحديث فليأتي من جانب آخر ولا يشق بينهما، يعني إذا كان الشيخ يمشي مع شخص ويتكلمان ثم أراد الشيخ من الطالب أن يشاركهم الحديث فلا يأتي ويدخل بين الشيخ والشخص الذي معه، وإنما يأتي بجوارهم عن يمين الشيخ أو عن يساره حسب الطريق الذي يمشون فيه فيتكلم مع الشيخ، لأنه من غير الأكل يتكلم خلف الشيخ فيضطر الشيخ أن يلتفت إليه حتى يسمع كلامه، وإنما يأتي عن يمينه أو عن شماله يساويه فيتحدث حتى يسمعه الشيخ إذا أشركه الشيخ بالحديث. قال وإن صادف الشيخ في طريقه بدأه بالسلام ويقصده بالسلام إذا كان بعيدا ولا يناديه ولا يسلم عليه من بعيد، هذه أدب كلنا يعرف ما هو وجه الأدب فيها، هل من أدب أنك أنظر للشيخ وهو عند الباب هناك أقول السلام عليكم يا شيخنا وأرفع صوتي بأعلى الصوت، أم أن أذهب إليه وأسلم عليه وأقول السلام عليكم ورحمة الله كيف حال شيخنا، هذا الأدب. وحقيقة يعني أنت إذا أردت أنك تعرف يعني ما هو الذي يلزمك أن تفعله من أدب عند الشيخ، ضع الشيخ أنه الأمير أو الحاكم، انظر ماذا تفعل مع الأمير والحاكم، الشيخ يستحق هذا الاحترام وأكثر. كل الآداب التي ذكرناها استحضر، هل يمكنك أن تتقدم الحاكم تمشي أمامه؟ مستحيل، بينك ونفسك تقول تبي قطع رجلي ولا أمشي أمام الحاكم والأمير، صحيح ولا لا؟ هل يمكن أنك تقطع كلامه إذا تكلم فجأة كذا تقاطع في الكلام؟ ما يمكن أبدا. فلا يصح أن يكون من عظمته للدنيا أعظم عندك ممن عظمته للآخرة، فاجعل هذا المقياس. الآداب التي ترى طبعا هم ليسوا سواء، للأمير حقوق ليست للعالم، وللعالم حقوق ليست للأمير، لكن يبقى أنه الاحترام والتقدير يستحقه كلاهما، فهناك آداب كثيرة للشريكان فيها. فينبغي عليك أنت تحاكم نفسك، هل أعطيت العالم حقه من هذه الآداب أم لم تعطي هذه الآداب. وهكذا نكون قد انتهينا من هذا الفصل، وسيكون غدا إن شاء الله الفصل الثالث إلى آخر هذا الفصل، إلى صفحة 607، يعني من صفحة 595 إلى صفحة 607. هذا سيكون درسنا في الغد، درسنا في الغد إن شاء الله. ننظر للأسئلة، جاءتني أسئلة قبل قليل أيضا مكتوبة لا بد من الإجابة عليها. ظهر إلى أرجو الإفادة بالنسبة لآيات التحصين أثناء الحيض أو النفاس، مثل آية الكرسي والإخلاص والناس والفلق والخاتمة وغيرها من آيات التحصين، فلا يجوز أبدا قراءتها. ثم يقول السائل أو السائلة عفوا، فما الفرق بيننا وبين النصارى؟ ما أدري السؤال الثاني ما يعرف وش مقصود به، لكن الحائض والنفاس الراجح أنه يجوز أن تقرأ القرآن في خلاف المسألة، يجوز أن تقرأ القرآن من غير مس بشرط أن لا تمس المصحف، أن تقرأ القرآن يجوز. فإن كان المقروء دعاء فأكثر العلماء على جوازه، يعني أن تقول مثلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، تقرأه لا على أنه قرآن وإنما على أنه دعاء. حتى الذين حرموا على الحائض أن تقرأ القرآن كثير منهم أجاز أنه إذا كان من باب الدعاء يجوز أن تقوله، يعني دعاء قرآني يجوز أن تتلوه على أنه دعاء لا على أنه قرآن. لكن الراجح على كل حال أنه يجوز للحائض والنفاس أن تقرأ القرآن بشرط أن لا تمس المصحف، فإن مسته بحائل جاز، يعني كأن تلبس قفازين أو أن يكون نفس المصحف مغلف بغلاف يحميه، ليس هو جلدته التي تلصقه وإنما تضع عليه قطعة من القماش وتمسك المصحف تقلب الصفحات وفي يدها إما قفاز أو منديل لا تمسك الصفحات وهي حائض أو نفاس كالجنب، فهذا جائز. لكن أن تقرأ القرآن الراجح أن تقرأه، وقد تكلم عن هذا أحد العلماء وابن القيم الجوزية بكلام طويل جدا رجح فيه هذا القول وبين أدلة هذا القول بكلام متين. تقول هل يجوز أن يقول الإنسان حول وأثناء التسوق اللهم طهر فمي اللهم نور قلبي اللهم حرم جسدي على النار؟ يجوز، يعني يجوز بجهتين، دعاء طيب. وأن يقوله الإنسان عند التسوق أو في غير التسوق جائز، لكن بشرط أن لا تعتقد أنه سنة، لا تعتقد أن هذه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما تفعله على أنه دعاء ترجى إجابته في هذا الوقت وفي غيره من الأوقات، وأن يستحضر الإنسان إخلاص عند التسوق. سؤال آخر، تقول هل يجوز للمستحاضة أن تؤخر الصلاة إلى آخر الوقت، أي أن تصلي الظهر قبل العصر بوضوء واحد؟ المستحاضة في خلاف بين العلماء، من أهل العلم من يرى أنها تتوضأ لكل صلاة، ومنهم من يرى أنها لا يشرف أن تتوضأ لكل صلاة ولا ينتقض وضوءها إلا إذا خرج الحدث المتعمد منها، يعني مثل التي هي غير مستحاضة. وأنا أرجح القول الثاني، كذلك الذي معه سلس بول الذي يخرج منها البول دون إرادة من غير إرادته، من أهل العلم من يرى أنه يتوضأ لكل صلاة، إذا أذن للظهر يتوضأ ويصلي الظهر، ومنهم من يرى أنه لا يلزم أن يتوضأ لكل صلاة وإنما يتوضأ كغيره، إن خرج البول منه بعمد هذا يكون ناقص، لكن إن خرج بغير قصد بسبب هذا المرض الذي إن هذا يخص المريض ما هو كل شخص، المريض بسلس البول، وهذا هو الذي أرجحه. الثاني هو الذي أرجحه أنه ما دام أنه مريض ولا يخرج منه البول بعمد فإنه لا ينقضه، لا ينقض الوضوء، كذلك دم المستحاضة بنفس الصورة. امرأة طلقها زوجها طلقة واحدة ثم أرجعها بعد انقضاء العدة بعد أربعة أشهر هل يجوز؟ لا، إذا انتهت العدة لا يجوز أن يرجعها إلا بعقد جديد. إذا انتهت العدة لا يجوز أن يرجعها إلا بعقد جديد إذا كانت طلقتها ليست بائنة، إذا كانت الطلقة ليست بائنة، ليست الطلقة الثالثة، إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية ثم انتهت العدة يجوز أن يرجعها لكن بعقد جديد، يتقدم خاطب كبقية الخاطبين، ويمكن أن تقبل به ويمكن أن لا تقبل به، ويمكن أن تقبل بزوج غيره. فبعد انتهاء العدة من الطلقة الأولى أو الثانية تصبح امرأة أجنبية عنه مثل بقية النساء الأجنبية، يحق لها أن ترجع للزوج الأول ويحق لها أن تقبل زوجا آخر، يتقدم خاطب ويحق لها أن توافق عليه ويحق لها أن ترفضه. أما إذا أراد أن يرجعها قبل انتهاء العدة فلا تحتاج عقد وهي زوجته، ما يحتاج إلا أن ينوي إرجاعها فيرجعها فقط. كيف؟ الطلقة الأولى والثانية إيه، ما إنما لا يجب أن تتزوج غيره إذا طلقها ثلاث طلقات، إذا طلقها ثلاث طلقات فإنها لا ترجع لزوجها الأول إلا بعد أن تتزوج زوجا آخر. تقول هي تكمل هنا تبين بقية السؤال، تقول علما بأن الزوج أرجع زوجته بدون عقد ومهر جديد وقال إنه اجتهد وسأل فقالوا إنه يجوز في رأي المالكية فأرجعها بدون عقد جديد. الذي يعرف أن هذا قول غير صحيح ولا يجوز أن يرجعها إلا بعقد جديد، وهذا الاجتهاد ليس في محله. طيب السؤال الآخر مكتوب، على كل حال يعني له اجتهاد في طريقة الجلوس عند في حلقات الدروس، يعني لا أرى في داعي لذكر السؤال هذا، ما أرى في مصلحة من ذكره. في سؤال يا أخوان آخر؟ تفضل. طيب أحسنت، يقول هذا الذي أرجع زوجته بهذه الصورة ما الذي يعمله؟ الذي يعمله الآن إنه يعني يتركها الآن ويرجعها إلى أهلها ويعقد عليها عقد جديد ويرجعها ولا بأس، ليس عليه شيء ما دام أنه اجتهد. إذا صدق واجتهد وسأل وظن أنه فعل هذا على وجه الصواب فأرجو أنه لا يكون آثما إذا اجتهد وسأل بالفعل، لكن عليها أن يعقد عليها عقد جديد وأن يعني يرجعها إليه بعقد ومهر جديد. إذا هو نتكلم نحن الطلقة الأولى والثانية اللي هي البينونة الصغرى، إذا طلقها الطلقة الأولى وانقضت العدة، الكلام إذا انقضت العدة، إذا انقضت العدة لابد أن يعقد عليها عقدا جديدا ولا يعيدها من غير عقد، لكن إذا انتهت العدة يجوز له أن يراجعها بغير عقد جديد. أما يجوز فأرجو أنه يجوز، ما هذه المسائل غالب هذه المسائل التي ذكرناها ليست في باب الذي يجوز والذي لا يجوز، وإنما في باب الأكمل والأكثر أدبا، الأكمل والأكثر أدبا. فالذي أظنه أنه إذا كان لا يخشى من أنه يصير فتنة أو يصير لغط أو يصير كلام أو كذا فلا بأس أن ينبه، لكن إذا كان يخشى من أنه يحصل يعني شيء من المدافع والكلام والفتنة وكذا فالأولى السكوت، الأولى السكوت. مثل تماما خطبة الجمعة، لماذا نهي عن أن تقول للذي يتكلم صح كما جاء في الحديث لا تقول له حتى أسكت، لن يخشى أنك تقول له يسكت تقول لك لا أنت لا أسكت، تقول لا لا أنت تكلمت يقوم يرفع يده ويضربك وتصير مشكلة. فبعض الأحيان السكوت عن بعض الشر أفضل، وبعض الشر أهون من بعض، يعني إذا كان يخشى من فتنة يسكت ولا يزيد السوء سوءا، لكن إذا ما يخشى لا بأس أن ينبه بغمزة بالعين بحركة بكذا، إن أمكن أنه مثلا يجعل الشيخ هو الذي يتنبه لهذا الأمر فينبه الطالب إلى هذا لا بأس. نعم تفضل. لكن الغير متوضئ يستطيع أن يسأل الأخ الفاضل جزاه الله خيرا عن قراءة القرآن لغير متطهر. أولا نتكلم عن الذي معه حدث أكبر الذي يعني الجنوب. الجنوب لا يجوز أن يقرأ القرآن ولا أن يمسه أبدا سواء كان رجل أو امرأة. كيف؟ لا الكلام عن النطق، الكلام النطق باللسان، أما أن يجريه في قلبه دون أن يتحرك لسانه هذا ليس قراءة في الشرع، لا يسمى قراءة أصلا. القراءة هي التي تكون بتحريك اللسان والشفتين. فقراءة القرآن للجنوب لا تجوز إلا أن يتطهر. أما الحائض والنفساء كما ذكرت سابقا فيجوز أن تقرأ بغير مس، فيجوز أن تقرأ بغير مس. وأما غير المتطهر طهارة صغرى يعني غير متوضئ طاهر من الحدث الأكبر ليس جنبا ولا المرأة لا تكون حائضا ولا نفاسا، فالقراءة لا خلاف بين أهل العلم أنه يجوز أن يقرأ، وإنما اختلفوا في مس المصحف لغير المتوضئ، فمن أهل العلم من يرى أنه لا يمس المصحف ومنهم من يرى أنه يمسه، والراجح والله أعلم أنه لا يمس المصحف إلا طاهر طهارة كاملة. والدليل ليس هو قول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، لأن هذه الآية لم تأتي في القرآن وإنما جاءت في اللوح المحفوظ، والمقصود بالمطهرين في هذه الآية الملائكة، وإنما الدليل على ذلك هو حديث عمرو بن حزم الذي كتبه النبي عليه الصلاة والسلام لعمرو بن حزم ولا يمس القرآن إلا طاهر، هذا هو الدليل الذي يدل على عدم جواز مس القرآن إلا المتوضئ. لكن يستثنى من ذلك فيما لو كان المس من أجل حمل المصحف وضعه وعرف، يعني مثلا أنت ماشي وضعت وجدت المصحف في مكان غير لائق وأنت غير متوضئ، فيجوز أن تأخذه وتحمله وتضعه في مكانه اللائق، تريد أن تضعه في الشنطة من أجل أن تذهب إلى الدرس وتتوضأ ثم تقرأ وأنت غير، مجرد حمله ووضعه في مكان هذا جائز، المنهي عنه أن تحمله من أجل القراءة وأنت غير متطهر. والمسألة فيها خلاف لكن هذا الذي يترجح عندي والله أعلم، ولو قيل باستحبابه دون الوجوب لكان أيضا وجيها، يعني القول هذا الترجيح الذي أرجحه لا أقطع به وإنما هو ترجيح مظنون، وهنا قول وجيه جدا أن يكون الوضوء مستحب وليس واجبا، يعني هذا عندي أنا درجة ثانية في الترجيح، درجة ثانية في الترجيح. طيب في سؤال أخير يا أخوان تفضل، وأنت بعد ما في شيء نعم، لأنه في وقت ما جاء المنذر بانتهاء الوقت. نعم كيف تبتعد عن الطلبة؟ ما تصورت لا تتفق لهذا، يقول الأخ أنه قد يحاول الطالب أن يتقرب إلى الشيخ وأن يظهر يعني مكانته من الشيخ، فينفر منه بعض الطلاب يظنون أنه يفعل هذا من باب التزلف يعني النفاق والمجاملة غير المحمودة للشيخ، فأقول لا تلتفت لهذا، بل هؤلاء صواد لك، إذا كان أنت نيتك حسنة بالفعل في التقرب إلى الشيخ من أجل أن تستفيد منه فهذا أمر حسن، ولا تلتفت لهؤلاء الكسالى سيئي الأدب الذين يريدون أن يمنعونك من أن تتقرب إلى الشيخ، لا تلتفت لظنونهم وبين لهم، يعني لا يعني ذلك أنك تعرض عنهم، إذا فاتحوك أو جاء ما يستدعي أن تبين وجهة نظرك فبين لهم وجهة نظرك. تفضل في سؤال آخر. وكذلك لا هذا نص كثير من أهل العلم أنه لا يعتبر قارئ، بل الإمام النووي عليه رحمة الله كان يشترط أن يسمع نفسه وغيره من أهل العلم، كان يشترط أن يسمع نفسه، ولكن الإسماع ليس بشرط، يعني يكون بصوت ليس بشرط، الراجح أنه لابد أن يحرك شفتيه ولسانه، لا تكون قراءة إلا إذا حرك شفتيه ولسانه، لا يعني لا تكون قراءة التي يتعبد بها في الصلاة، لكن أنه قد يور الإنسان القرآن على قلبه فيؤجر، يتدبر ويتأمل الآية وتلو الآية ويؤجر على ذلك، لكن لا يؤجر عليها قراءة من قرأ القرآن. يعني من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف وإنما ألف حرف ولام حرف، هذا من يقول ألف لام ميم، لا من يجري ألف لام ميم على قلبي دون أن ينطق بها، لا لا تصح الصلاة. من أجر القرآن على قلبي في الصلاة دون أن يحرك شفتيه تماما ولسانه لا تصح صلاته، لا بد أن يحرك الشفتين واللسان وينطق بالحروف نطقا صحيحا في صلاته. نعم، في سؤال آخر إخوان عندكم شيء؟ ما شاء الله حويتم العلم كاملا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والله أعلم.